حبك يا مغير لي حياتي اللي قربك راضي قلبي ولاقي ذاتي ما حاتي ماشي مغمض وراك انت رائع انت مذهل انت راقي انت اخر شخص يسوى بعيني باقي ما الاقي ما ابي اصلا سواك انت قطرة من حنانك تملي الدنيا مشاعر دام حبك ما انا اول شي طبيعي ما انا اخر لانك اللي دومي يمي يلي منك خاف همي تهرب احزاني من ايدك انت تنهي وانت تامر عسى الله يخلي قلبك لي ولا يحرمني من حبك انا من بعد عينك اموت ولا ودي احد بعدك لانك الاول بقلبي ولا ودي احد ثاني ولو بعدك هواني الكل كفاية ان انت تهواني كفاية ان انت تهواني اقرا عن نفسي رواية مقتضاها شخص يحبك للنهاية مو كفاية انت اكثر من غارات انت شمس بكبريائك وبهدوءك وانا كوكب استمد نوري بضوءك لا يسوءك حد عادلنا الكلام انت وحدك تستحقني قلبي لاحساسك سبقني عشقك واللي خلقني واسم غايتي رضاك بس تعوذ من ظنونك واللي ماطيني عيونك انا ما اسوى بدونك واسوى هالعالم معاك عسى الله يخلي قلبك لي ولا يحرمني من حبك أنا من بعد عينك أموت ولا ودي أحد بعدك لأنك الأول بقلبي ولا ودي أحد ثاني ولو بعدك هواني الكل كفاية إن أنت تهواني كفاية إن أنت تهواني